لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تحت عنوان عقوبة المرتد، قال: وثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل المرتدين من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام. وهذه قضية متواترة، حروب الردة. فلو كان كما يزعم بعض المنتسبين للعلم من أهل زماننا أن عقوبة المرتد في الآخرة فقط، فماذا تصنعون بقتال أبي بكر للمرتدين؟ حروب الردة أمر متواتر يقر به العالم والجاهل، والموافق والمخالف، والمسلم والكافر. ومع ذلك فينكر من ينكر عقوبة المرتد. لماذا إذن قاتل أبو بكر والصحابة معه كل المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؟ قاتلوا مسيلمة الكذاب، هل قال أحد منهم حرية الاعتقاد والفكر مكفولة، وحرية الكفر كفلها الإسلام أيضا، والعياذ بالله كما يقول الزنادقة؟ نقول حماية هذا الدين وحماية دولته بلا شك أمر لا يعني يتردد فيه مسلم. وإن أعظم ما قامت عليه هذه الدولة هو هذا الدين. فإذا دخل إنسان فيه ثم ارتد فهو خائن الخيانة العظمى، أعظم من مجرد التجسس لدولة على أخرى. والناس يبيحون قتل من تجسس على دولته وخانها الخيانة العظمى كما يقولون. فما هذا العجب الذي يقولون من أن الإسلام لم يعرف عقوبة المرتد في الدنيا، وأن الإسلام كفل له حرية الردة؟ اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان. هذا القول مخالف للنصوص المتفق على صحتها والإجماع، وهو إجماع ثابت للصحابة متواتر لا يشكك فيه إلا زنديق. قال: ولم يختلف أحد من العلماء في وجوب قتل المرتد. وهذا أيضا إجماع منقول في كل كتب الإجماع وفي كل كتب المذاهب، والكل ينقله إجماعا لا نزاع فيه، في حين نقلوا لنا الخلاف في قتل المرتدة. إذن المسألة معلومة بلا تردد في أن هناك عقوبة على المرتد، أما المرتدة ففيها الخلاف الذي يحكيه. قال: وإنما اختلفوا في المرأة إذا ارتدت. فقال أبو حنيفة: إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، ولكن تحبس وتخرج كل يوم فتستتاب ويعرض عليها الإسلام وهكذا حتى تعود إلى الإسلام أو تموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. والحقيقة أن النهي عن قتل النساء إنما كان في القتال وليس في الردة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل. ففرق بين القتل والقتال، وإنما نهي عن قتلها إذا كانت كافرة أصلية، فضلا عمن يعني إذا كانت يعني مسلمة من أهل البغي أو من غير ذلك من الطوائف. لكن المرتدة لها شأن آخر وعموم. لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء مخصص بقوله: من بدل دينه فاقتلوه. قال: وخالف ذلك جمهور الفقهاء، فقالوا: إن عقوبة المرأة المرتدة كعقوبة الرجل المرتد سواء بسواء، لأن آثار الردة وأضرارها من المرأة كآثارها وأضرارها من الرجل. تشكيك الضعاف في الإسلام وظن هؤلاء أنه قد اطلعت على قدح في هذا الدين فتركته، فلذلك يلتبس الأمر خصوصا على ضعاف العقول وعلى حدثاء السن. وكم من يعني شباب في حداثة السن يحدث لهم شبهات في أوضح اليقينيات كوجود الله سبحانه وتعالى، وكذا في صدق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا كان الأمر مكفولا كما يزعمون كان ذلك من أعظم المخاطر على المجتمع، وهو هذه المفسدة حاصلة بالمرأة كما هي حاصلة بالرجل. قال: ولحديث معاذ الذي حسنه الحافظ في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أرسله إلى الإسلام، لما أرسله إلى اليمن، قال: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعوه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعوها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. وهذا نص في محل النزاع. فأخرج البيهقي والدارقطني أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها. نعم، لكن له شواهد مثل ما سبق من الأدلة. قال: وأما حديث النهي عن قتل النساء فذلك إنما هو في حال الحرب لأجل ضعفهن وعدم مشاركتهن في القتال، ولهذا كان سبب النهي عن قتلهن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتلهن. والمرأة تشارك الرجل في الحدود كلها دون استثناء، إذا زنت فحدها مثل الرجل، إذا سرقت فحدها مثل الرجل، إذا قذفت فحدها مثل الرجل، إذا شربت الخمر فحدها مثل الرجل، إذا قطعت الطريق وحملت السلاح فحدها مثل الرجل، إذا قاتلت في القتال قتلت لأنها صارت مثل الرجل، فإذا ارتدت كانت مثل الرجل. قال: فكما يقام عليها حد الرجم إذا كانت محصنة وتقتل بذلك، وكذلك القصاص تقتل، ولا هنحتج بعموم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء؟ هنقول لا، نهى عموم عن قتل النساء ده عام خصص بأنها إذا قتلت، واختار أولياء القتيل القصاص، إذا يعني إذا زنت وهي محصنة كذلك، إذا يعني ارتدت فكذلك. قال: فكذلك يقام عليها حد الردة ولا فرق. يبقى عموم نهى عن قتل النساء مخصوص، عموم قد خصص فضعف بالنسبة للعموم، من بدل دينه فاقتلوه. يبقى العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصص الذي ضعف بسبب تخصيصه، زي ما قلنا خصص فيه فيما إذا قاتلت وحملت السلاح فلا نزاع أنها تقتل، ولا نزاع أنها كما ذكرنا إذا قتلت عمدا فإن يختص منها إذا اختار ذلك أولياء القتيل، إذا زنت رجمت كما رجمت الغامدية. قال: حكمة قتل المرتد. الإسلام منهج كامل للحياة، فهو دين ودولة وعبادة وقيادة ومصحف وسيف وروح ومادة ودنيا وآخرة، وهو مبني على العقل والمنطق. قائم على الدليل والبرهان، وليس في عقيدته ولا شريعته

حتى يغلب على الظن أنه لن يعود إلى الإسلام، حينئذ يقام عليه الحد. هذا رأي الجمهور. وقيل يجب قتله في الحال، وهو مذهب الحسن وطاووس وأهل الظاهر لحديث معاذ، إن معاذ قال لا أقعد حتى يقتل في المرتد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعوه فإن عاد إلا فاضرب عنقه، يبقى إذن لا يمهله مدة. قالوا ولأنه مثل الحربي الذي بلغته دعوة الإسلام. قال وعن ابن عباس إن كان أصله مسلما لم يستتب وإلا استتب. قال والذين رأوا تقدير ذلك بالأيام الثلاثة اعتمدوا على ما روي أن رجلا قدم إلى عمر من الشام فقال هل من مغربة خبز، هل من مغربة خبر، عندكم خبر غريب من بلاد بعيدة؟ قال نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال عمر فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. قال هلا حبستموه في بيت ثلاثة وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني، اللهم إني أبرأ إليك من دمه. رواه الشافعي. والذين ذهبوا إلى القول الثاني لو قالوا يقتل فورا ولا يستتاب استندوا إلى ما رواه أبو داود أن معاذا قدم اليمن على أبي موسى الأشعري وقد وجد عنده رجلا موثقا، رجل مربوط، فقال ما هذا؟ فقال رجل كان يهوديا فأسلم ثم رجع إلى دينه دين اليهود فتهود، فقال لا أجلس حتى يقتل، ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. وكرر ذلك ثلاث مرات لا أجلس حتى يقتل. يقولوا طب اقعد يا معاذ، يعني السفر بس حتى، لا أجلس حتى يقتل. قال فأمر به فقتل. وكان أبو موسى قد استتابه قبل قدوم معاذ 20 ليلة أو قريبا منها. ومن طريق عبد الرزاق أنهم أرادوه على الإسلام 2 شهرين. الصحيح أنه يعني أن 3 أيام أقصى مدة لهذه الاستتابة. لا ترك الصلاة بعد صلاة لا تجمع مع غيرها. قال الشوكاني اختلف القائلون بالاستتابة، هل يكتفى بالمرة، يعني يدعوه مرة واحدة تتوب إلى الإسلام، ولا أو لابد من 3، وهل 3 في مجلس واحد أو في 3 أيام؟ نقل ابن بطال عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه يستتاب 1 شهرا، وعن النخعي قال يستتاب أبدا. هذا يؤدي إلى تضييع هذا الحد من حدود الله عز وجل. قال أحكام المرتد: إذا ارتد المسلم ورجع عن الإسلام تغيرت الحالة التي كان عليها، وتغيرت تبعا لذلك المعاملة التي كان يعامل بها كمسلم، وثبتت بالنسبة له أحكام نجملها فيما يأتي. العلاقة الزوجية: إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر، لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما، يعني سواء كان الرجل أو كانت الإيه المرأة اللي ارتد منهم انفسخ عقد النكاح. فهذه الفرقة تعتبر فسخة، فإذا تاب المرتد منها وعاد إلى الإسلام كان لابد من عقد ومهر جديدين إذا أراد استئناف الحياة الزوجية. احنا لابد هنا أن نفرق بين أن هذه العودة للإسلام كانت في العدة أم لا. فإنه إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وبقي معلقا حتى تنقضي عدة المرأة، فإن أسلم الآخر خلال فترة العدة عاد بالنكاح الأول ولم يحتج إلى تجديد عقد ولا مهر جديد. وأما إذا انتهت العدة ولم يسلم الطرف الذي ارتد فهنا بانت المرأة. وبعض العلماء كابن القيم رحمه الله يقول بل إذا انتظرت الزوجة زوجها ولو بعد فترة العدة صح أن تعود له بالنكاح الأول، محتجا بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابن أبي العاص على زينب بالنكاح الأول. والصحيح أنه وإن كان هناك فرقة قد حدثت بين زينب رضي الله عنها وبين زوجها ابن أبي العاص بهجرتها بعد غزوة بدر وهو الذي أحضرها للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الآيات التي نزلت بتحريم العلاقة بين المسلم والمسلمة بين الكافر والمسلمة كانت بعد الحديبية. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فالآيات دي ما نزلتش في البداية، وذلك كانت زوجات بنات النبي صلى الله عليه وسلم من ضمنها زينب كانت تحتها هذا الرجل قبل أن يسلم، كان مشركا ابن أبي العاص. لكن لما نزلت هذه الآيات بعد الحديبية وقبل الفتح لما أسلم ابن أبي العاص في الفتح رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه زوجه بالنكاح له. وقد تطول العدة وإحنا مش عارفين بالضبط في أي تاريخ نزلت الآية بعد الحديبية، ممكن تكون قبل الفتح بيسير، تكون فترة العدة إيه اللي هي حصلت بنزول الآية التي فرقت بين التي فرقت بين المؤمنات وبين الكفار. فلذلك نقول الصحيح في المسألة مبنى الأمر على العدة، إذا انتهت العدة جاز لها أن تتزوج، وإذا أراد هو أن يتزوجها بعد أن انقضت العدة فلا بد أسلم وأراد أن يتزوجها فعليه مهر جديد وعقد جديد. والله قالينها المرة اللي فاتت. طب حقيقي ولا يجوز أن يعقد زواجا على زوجة أخرى من أهل الدين الذي انتقل إليه لأنه مستحق للقتل. لا يجوز، هو ده ما يدورش صحيح، لكن الأمر ده إحنا هنعتبره نتزوج؟ لا، مش هنعتبره نتزوج. ميراثه، المرتد لا يرث أحدا من أقاربه إذا مات لأن المرتد لا دين له، وإذا كان لا دين له أو له دين آخر حتى، فلا يرث قريبه المسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتني شيئا. فإن قتل هو أو مات ولم يرجع إلى الإسلام انتقل ماله هو إلى ورثته من المسلمين، لأنه في حكم الميت من وقت الردة. وقد أتى وقد أوتي علي بن أبي طالب بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام، فقال له علي لعلك إنما ارتدت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام، قال لا. قال فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها فأردت أن تتزوجها ثم تعود إلى الإسلام، قال لا. قال فارجع إلى الإسلام، قال لا حتى ألقى المسيح، فأمر به فضربت عنقه فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين. قال ابن حزم وعن ابن مسعود مثله، وقال الطائفة بهذا منهم ليث بن سعد وإسحاق بن راهويه، وهذا مذهب أبي يوسف ومحمد وإحدى الروايات عن أحمد. طبعا الشافعية والرواية المعتمدة عند الحنابلة، وكذا المالكية أنه لا ميراث بينه وبين ورثة المسلمين، ولكن ماله يكون فيئا، ماله يرد إلى بيت المال. قال ففقد أو أهليته للولاية على غيره، وليس للمرتد ولاية على غيره، فلا يجوز أن يتولى عقد تزويج بناته ولا أبنائه الصغار، وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة لسلب ولايته لهم بالردة. يبقى ما ينفعش يبقى ولي ابنته في الزواج، لو حدث ذلك لكان ذلك زواجا بلا ولي فلا يصلح. قال مال المرتد، الردة لا تقضي على أهلية المرتد للتملك، ولا شك فيها ولا قال ولا تسلبه حقه في ماله ولا تزيل يده عنه، ويكون مثله في ماله مثل الكافر الأصلي، وله أن يتصرف في ماله كما يشاء، وتصير تصرفاته نافذة لاستكمال أهليته، وكونه مستحق القتل لا يسلبه حقه في التملك والتصرف، لأن الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل، ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو الرجم، فإن قتله قصاصا أو رجما لا يسلبه حقه في الملكية ولا يزيل يده عنه. الصحيح في ذلك أن المرتد صار ماله بالردة مباحا كسائر الكفار الحربيين الذين لا عهد لهم، فهؤلاء أموالهم تكون فيئا في بيت الله، في بيت مال المسلمين، في بيت مال المسلمين تنفق في سبيل الله، وكذا تنفق إذا لم يوجد بيت مال تنفق في مصارف بيت المال، وتصرفاته التي وقعت قبل القدرة عليه تصحح. أما أنه لم يجعل عليه قوبة سوى القتل فنقول لا، بل القتل متفرع عليه أن أمواله صارت مباحة. قال لحوقه بدار الكفر، قال وكذلك يبقى ماله مملوكا له إذا لحق بدار الحرب ويوضع تحت ولي ويوضع تحت يد ولي أمين، لأن لحوقه بدار الكفر بدار الحرب لا يسلبه حقه في الملكية، بل يسلبه ذلك لأن ماله صار مال حربي كما ذكرنا، لكن يكون فيئا ينفق في مصالح المسلمين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.